حصريا على إنشاءاتكم. يا أغلى ضيف شتاء وصيف يا أغلى ضيف شتاء وصيف أنت يا رمضان يزيد الخير ونعطي الغير منك يا رمضان. يا أغلى ضيف شتاء وصيف يا أغلى ضيف شتاء وصيف هلا بك يا رمضان هلا بك يا رمضان هلا بك يا رمضان. نحبك يا رمضان نشتاق لك يا رمضان هلا بك يا رمضان تسيل دموع ونضوي شموع لك يا رمضان تلين قلوب وتمحي ذنوب بيك يا رمضان تسيل دموع ونضوي شموع تسيل دموع ونضوي شموع هلا بك يا رمضان هلا بك يا رمضان هلا بك يا رمضان.